قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الحمد لله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الأفضل في صدقة التطوع أن تكون لمن تجب نفقتك عليهم، ثم بعد ذلك لغيرهم، وفصل هذا في الحديث. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع لا الصدقة الواجبة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضعها للولد والزوجة والنفس، فدل على المقصود بذلك هي صدقة التطوع. وهذا يدل على أن الإمام يشرع له أن يحث الناس على الصدقة وتذكيرهم بها. فقال رجل: عندي دينار الفطر عن الحمل الذي في بطن أمه، ما روي عن عثمان رضي الله عنه ذلك، قال: من المسلمين، أما الكفار فلا تخرج منهم. وتجب أيضا على الفقير، على الغني والفقير، إذا كان الفقير يجد قوت يومه وليلته، يعني إذا كان يجد طعام ليلة العيد ويوم العيد يجب عليه إخراج زكاة الفطر، أما إذا كان ما عنده شيء تسقط. ومتى زمنها؟ قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي لفظ إلى المصلى. هذا أفضلها، أن الشخص يؤديها وهو ذهب إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين لما ثبت من عمر رضي الله عنه. قال: متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. أغنوهم عن السؤال يعني لا يطوفون على، يعني أغنوا الفقراء عن طلب الزكاة، فلا يذهبون في الشوارع ونحو ذلك طلبا لها، وإنما يعطون منها ليأكلون. يعني أنتم أيها الأغنياء أوصلوها إلى بيوت الفقراء. ولذلك ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن الغني هو يذهب بها إلى الفقير ليغنى عن السؤال والذهاب في الطرقات بحثا عنها. قال: وإسناده ضعيف. الرواية الأخيرة إسناده ضعيف، لكن يستحب أن تعطى الفقير أي الزكاة في بيته، وفي الذهاب إلى الفقير ليس فيها بإذن الله نوع من المن، بل هي أفضل من أن يأتي الفقير طلبا لها. وقوله في الحديث: صاع من شعير أو صاع من تمر، يعني لبيان ما هي الأشياء التي يجب إخراجها في الزكاة من المطعومات. قوله: صاعا من تمر، الصاع كما سبق لكم يساوي الصاع 2.17 كيلو، وأكثر ما قيل فيه 2.40 كيلو، يعني 3 كيلو لثلث. ولو أخرج الشخص احتياطا 3 كيلو تقريبا، لو بشيء قبله بيسير 3 كيلو ليسيرا يجزئه ذلك، لأن لا أحد من العلماء يقول إن الصاع أكثر من 3 كيلو، فمن أخرج 3 فبالاتفاق أنه قد أدى الصاع. صاع من تمر والنقدين في الصغار، لكن أقوال الصحابة على خلاف ذلك، فذهب علي وعمر وجابر وعائشة إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم، قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم وهو الراجح، فما دام الناس يطلعون لهذا المال تخرج زكاة هذا المال، فهم لم يتطلعوا إلى الشخص وإنما تطلعوا إلى المال. والقسم الثاني من الحديث هو جواز المتاجرة بمال اليتيم، وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن تعضده آيات، مثل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله: ولا تؤسفوا أموالهم التي جعل الله لكم قياما، فيجوز المتاجرة فيها لأن هذا فيه مصلحة لليتيم. قوله في الحديث: من ولي يتيما، يعني من تولى أمره. والله عز وجل يقول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ومن المصلحة في مالهم المتاجرة به. من ولي يتيما وله مال، يعني وعنده مال، فليتجر به، يعني لينميه بالتجارة ونحوها، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، فإذا قيل كيف الزكاة تأكل الصدقة؟ والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. نقول هي تنقص بعينها، العدد ينقص، مثل 1000 ينقص منه 25 ريالا، لكن تبقى البركة كثير كثيرا. فقيل كيف مثل البركة؟ نقول قد يشترى بمال اليتيم أرض والبائع يخفض السعر كثيرا لمال اليتيم، هذا بركة في مال اليتيم. وكذلك قد يشتري شيئا في زمن ثمن هذه الأرض قليلة ثم ترتفع سريعا، وهكذا بواب البركة كثيرة لا يحصيها إلا الله. المهم أن الزكاة تطهر المال حتى ولو نقصت بأعدادها، لكن في حقيقتها وبركتها تنمو وتزيد. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، متفق عليه. قال كان رسول الله إذا أتاه قوم بصدقاتهم، هذا يدل على أنه يجوز للرعية أن يأتوا بزكواتهم إلى الإمام ليصرفها في مصارفها الشرعية، وعليه يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاته الجمعية الخيرية ونحو ذلك. فلا نقول إن التوكيل الآخرين محرم، بدليل مثل هذا الحديث كان يأتون بزكواته من النبي صلى الله عليه وسلم، ونسلم يفرقها في مصارفها. كان مسلم إذا تاه قوم بصدقاتهم دعا لهم، ومن الدعاء يقول اللهم صل عليهم. ومن ذلك ابن أبي أوفى لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه زكاته قال اللهم صل على أبي أوفى، صل على آل أبي أوفى. وقوله اللهم صل عليهم تحتها مسألة، وهي هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء أم لا؟ نقول ذلك هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون الصلاة على الأنبياء مقترنة بغيرهم، مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما جاء في الحديث، هذا يجوز في الاتفاق. القسم الثاني أن يجعل على انفراده، مثل أقول شخص اللهم صل على زيد، نقول لا هذا لم يشرع. القسم الثالث أن يصلى على شخص غير الأنبياء لسبب، مثل إن دفع صدقة فنقول اللهم صل عليه، يعني يا رب اثني على هذا المتصدق عندك، اثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة، يعني يا رب اجعل الملائكة يثنون على صاحب هذه الصدقة عندك فترتفع منزلته وتحبه يا رب. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في بها. وممن احتاط في ذلك الصنعاني في سبل السلام والشيخ بن باز رحمه الله، لأن هذه تعزيرات لا نأخذ بها بأمر متردد بين الصحة وعدم الصحة، لذلك قفلنا أخذون منها وشطر ما لها نصف مال، عزمة من عزمات ربنا أو عزمة من عزمات ربنا، يعني أمر متحتم نأخذه منها، نأخذه من مانع الزكاة. ثم قال لا يحل لآل محمد منها شيء، هذه لها شاهد البخاري ومسلم، وما تقدم لها شاهد البخاري، لكن الإشكال في العبارة السابقة ومن منعها فإن آخذوها منه وشطر ماله. لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني لا يحل دفع الزكاة لآل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم ومواليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، ويدخل فيهم آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب، فهؤلاء من بني هاشم. وهذا في الزكاة المفروضة. أما في صدقة التطوع فيجوز أن يعطى آل البيت من صدقة التطوع، أما الزكاة فلا، لأن المسلم قال إنها أوساخ الناس، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلا تعطى الأوساخ لأشراف الناس وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للشخص أن يعطيهم هبة، أن يعطيهم صدقة التطوع فلا بأس. ثم قال رواه أحمد أبو داود والنسائي وصحيح الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوت، لأنه قال ولو أثبت أهل العلم والحديث هذه اللفظة، يعني أخذ منه شطر ماله لقلنا به، لكن الأحبط أن لا يؤخذ نصف ماله من أجل عبارة ضعفها كثير من أهل العلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان اشتراط الحول في الزكاة فيما يشترط فيه ذلك وسيأتي كما ساق هذا الحديث أيضا لبيان نصاب الذهب. أما الفضة فقد تقدمت في حديث أنس في صحيح البخاري في أول حديث قال وعن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول. 100 درهم الدرهم يساوي 2.975 جرام يعني 3 إلا شيء يسير من جرام. الدرهم الواحد يساوي 2.975 يعني 3 إلا 15 من الألف. وإذا نظرت إلى هذا فهي تساوي 595 جرام. والجرام الواحد من الفضة وهو كغيره من السلع يزيد وينقص. فإذا كان 595 لو كانت قيمة الجرام الواحد مثلا 10 ريالات يكون نصاب الفضة 5950 ريالا. وقد يزيد في الشراء أكثر من البيع. فإذا كان كذلك ننظر ما بينهما. فلو قال لك صاحب الصاغة أنا أشتري منك الفضة 10 ريالات وبيعها عليك 12 ريالا فنقول النصاب هنا 11 ريالا نأخذ النصف بينهما. ونصاب الفضة الآن تقريبا يساوي 4000 ريال يزيد وينقص يصل إلى 1000 وحين يزيد إلى 5000 وزيادة. فإذا قيل كيف أعرف نصاب الفضة نقول تذهب إلى الصاغة وتقول له كم قيمة جرام الفضة. فإذا قال لك مثلا 10 ريالات تضرب 10 ريالات ضرب 595 جرام الناتج هو نصاب الفضة وهذا يزيد وينقص القيمة. فمئتا درهم تساوي بالجرام 595 جرام. وبالأوراق النقدية نقول تساوي بنفس القيمة. فإذا كانت نصاب الفضة 4000 نقول من ملك 4000 ريال فصاعدا فيها زكاة ومن كان عندها أقل من 4000 فلا زكاة فيها. وعند رأي شيخ الإسلام يقول بالعدد. فإذا بلغ 100 درهم أو 100 ريال ففيها الزكاة. والجمهور على أن المقصود قيمته إن عرف قيمة الدرهم فتزكى كما في عهد الصحابة وإذا لم يعرف فقيمته وقيمته ما سبق له. لذلك قال إذا كانت لك 200 درهم يعني عندك أوراق نقدية قرابة 4000 ريال وحال عليها الحول. هذا الشاهد وهو أنه وجوب اشتراط الحول في الثمن في النقدين وهما الذهب والفضة. هنا في الفضة والذهب سيأتي. فلو لم يحل الحول عليك في الأوراق النقدية مثلا أو في الذهب والفضة فلا زكاة فيه. وكذا عروض التجارة يشترط فيها الحول. وكذا السائمة إبل بقر غنم يشترط فيها الحول كما سبق في حديث أنس وسيأتي تفصيل لذلك. قال ففيها 5 دراهم يعني في كل 200 درهم 5 دراهم تخرج الزكاة أي ربع العشر أي 25% أي 200 درهم لو قسمتها على 40 تخرج 5 دراهم. وهكذا إذا أراد شخصا يخرج مقدار الزكاة يقسم ما عندهم المبلغ تقسيم 40 وهو ربع العشر فالناتج هو مقدار الزكاة. قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا فإذا حال عليه الحول ففيها نصف دينار. الدينار هنا يذكر نصاب الذهب. فنصاب الذهب 20 دينارا والدينار على التحقيق 4.6 فيكون يعني 4.6 جرام. فمجموع 20 دينارا تساوي 92 جرام، خلافا لما يذكره أكثر العلماء على أن الدينار يساوي 4 وربع، فهو ليس 4 ربع، لأن الفرق قريبا يساوي فيها حوالي 3000 إلى 4000 ريال في الذهب. لذلك قال الشيخ باز رحمه الله: وقد حررته فوجدته 92 جراما، وكثير من أهل العلم يقول إنه 85 جراما، لكن لو تسأل الصاغة الآن يقولون لك بأنه 92 جراما، وهذا الصحيح، ولعل ما يذكر العلماء تناقله بعضهم عن بعض. وجرام الذهب يزيد وينقص، فقيمته هذه الأيام تقريبا 140 ريالا للجرام الواحد من الذهب. فإذا ضربت 92 ضرب 144 وهو سعر الجرام، يخرج 13000 ريال تقريبا وزيادة. فإذا بلغ نصاب الذهب عندك 13000 ريال وزيادة ففيها زكاة. لكن الآن عندنا الأوراق النقدية وغطاؤها رفع عنها، فنجعل في الزكاة، نجعل زكاتها زكاة الأحوط في النقدين وهو زكاة الفضة. فما بلغ في هذه الأيام 4000 ريال فصاعدا يلعب نصف العشر، إذا كانت بلا مؤونة العشر، إذا كانت مثلا بلا مؤونة وهي 1000 كيلو نأخذ منه عشرها، نقول أعطينا منها 200 كيلو لنخرجها على للفقراء. وأصل الخرص ثابت في السنة، في صحيح البخاري النبي عليه السلام وهو ذاهب إلى تبوك دخل حديقة امرأة فخرصها فقال هي 10 أوسق، وأمر المرأة أن تنظر لتقدير ذلك، فلما عاد سألها قالت هي 10 أوسق. والنبي عليه السلام بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص ثمارهم، وعمر الخطاب كان أيضا يبعث السعاة ويخرصون الثمار. فأصل الخرص ثابت، لكن كم تقدير الخرص؟ أكثر أهل العلم يضعفون هذا الحديث لوجود الجهالة في إسناده، ولو لم ننظر إلى الحديث من باب العدل ألا تخرج جميع زكاة ما تخرجه المزرعة مما تجب فيه الزكاة، لأن في ذلك ظلم على صاحب المزرعة، فينقص منه مقدارا، فينقص منه مقدار حول الثلث أو الربع على حسب ما يراه الخارص مما قد يحصل فيه فساد في الثمرة والبستان. فلو مثلا كانت تخرج 1000 فيقول هذه مقدارها 1000، أعطينا زكاة 1000 كيلو، نقول لا، لأن هذه 1000 لا تخرج جميعا سليمة، ففيها التالف وفيها المعطوب وفيها ما يسقط وفيها ما يأكله هو وفيه ما يهديه إلى غيره وهكذا. لذلك قال وعن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه أنه سلم أمرنا أن نخرص، يعني أمرنا فقال إذا خرصتم فخذوا، يعني إذا خرصتم ثمرة خذوا الزكاة. والخرص هو تقدير ما يخرجه الزرع تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم تعجيل الصدقة قبل زمن إخراجها. قالوا عن علي رضي الله عنه أن العباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه في تقديم صدقته، يعني أن يخرجها قبل أن يحل وقتها، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أي أذن له، رواه الترمذي والحاكم، ورواه أيضا الإمام أحمد، ورواه أبو داود. ولما أخرج هذا الحديث الترمذي قال وهذا حديث ضعيف والمرسل أصح. وقال ابن حجر رحمه الله وهذا الحديث بمجموع طرقه يثبت أن له أصلا، وقد حسنه بعض أهل العلم كالبغوي وغيره. والمقصود بتعجيل الصدقة يعني إذا بلغت النصاب، أما إذا لم تبلغ النصاب فإن الواجب فيها لم يحل بعد فلا يجوز له أن يقدم صدقته. مثال ذلك لو أن شخصا مثلا عنده 190 درهما ونصاب الفضة 200 درهم، فإذا كان عنده 190 درهما وهو في رمضان الآن وقال أنا أريد تعجيل زكاتي لأنه ونصابي سوف يكمل في شهر محرم، نقول لا يجوز لك تعجيل الزكاة لأن النصاب لم يكتمل بعد. أما إذا اكتمل النصاب مثلا عنده مثلا 400 درهم، نقول يجوز لك تقديم الزكاة. ومثال آخر لو أن شخصا عنده مثلا 400 إبل في شهر رمضان وقال أنا أريد أن أخرج الآن الزكاة هذه 4 شاه لأن واحدة من إبلي حامل وسوف تضع بعد 2 شهر، نقول لا، لا يجوز لك إخراج الزكاة لأن النصاب لم يكتمل بعد، فإذا اكتمل النصاب لك أن تخرج. فلو مثلا النصاب اكتمل في شهر رمضان لكن الحول يحول في شهر محرم فيجوز لك تقديم الزكاة، وتقديم الزكاة الأفضل عدم تقديمها وإنما تخرج في وقتها، ويجوز تقديمها إذا كان هناك مصلحة في إخراجها مثل فقراء احتاجوا لذلك، مثل وباء انتشر أو أجار على إيجارات للمنازل للفقراء قد حلت، فيجوز الشخص أن يقدم زكاته لإعطائهم، أو غريم دخل السجن أو قد يدخل السجن فيجوز تقديم الزكاة له ونحو ذلك. أما تأخير الزكاة فلا يجوز، فتجب على الفور إذا اكتمل النصاب وحال الحول فيما يشترط فيه الحول يجب إخراج الزكاة فورا، لأن الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتأخيرها لا يجوز. أما رصد الزكاة يعني إخراجها وتمييزها لكن رأى المزكي أن من مصلحة عدم إعطاء هذا الفقير المال دفعة واحدة يعني قد يوذره وإنما يعطيه في كل شهر قسطا منه، نقول يجوز ذلك، يعني أصبح كالوكيل للفقير يعطيه شيئا فشيئا. أما تأخيرها وعدم براء الذمة فيها فلا يجوز التأخير فيها. ومن محاسن هذا الدين تقديم الزكاة إن احتاج المرء لذلك، ولا يجوز تقديمها لأكثر من 2، والتقدير ب2 لما ورد في كتاب الأموال عند أبي عبيد أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الزكاة 2، فأذن له بذلك، لكن الأصل أن الإنسان لا يقدمها أكثر من 1، والحديث ينظر في ثبوته اللي هو زاد النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في تعجيل صدقة 2، فليس هناك دليل يصح في تعجيل الصدقة لمدة 2، بينما 1 إذا احتاج لذلك. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان نصاب زكاة الحبوب والثمار، فالشاهد منها اللفظ الأخير وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. قوله ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق، 5 أواق تساوي 595 غرام، وهي التي تساوي ما ذكر ما ذكرناه في حديث أنس في صحيح البخاري وفي الرقة 200 درهم ربع العشر، وهو السابق في حديث أيضا علي عند أبي داود قال 200 درهم، ف5 أواق تساوي 100 درهم، تساوي 200 درهم، وال100 درهم وال5 أواق تساوي 595 غرام. يعني لو أن شخصا عنده فضة أو امرأة عندها فضة يذهب الشخص إلى الصاغة ويقوم بوزن هذه الفضة كم تساوي، إذا قال وزنها 600 غرام ففيها الزكاة، إذا قال وزنها 500 غرام فليس فيها زكاة، فالزكاة 595 غرام فصاعدا. قال وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، الذود ما بين 3 إلى 10، وهذه لفظة مجملة فصلتها، هذه لفظة مجملة فصلت هذه الجملة حديث أنس في كل 5 من الإبل شاه، وما دون 5 من الإبل فليس فيها زكاة، لذلك قالوا وليس فيما دون 5 ذود، إن كان يقول وليس فيما دون 5 من الإبل صدقة. قال وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، الوسق يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي 2.25% من كيلو الجرام، فال5 أوسق تساوي بالكيلو 675 كيلو جرام. فإذا بلغ نتاج التمر مثلا 675 كيلو جرام فصاعدا ففيه الزكاة وما دونه فلا. ونحن نقول الصاع يساوي 2.25 كيلو، 2.25 كيلو يعني 2 وأكثر من الثلث، يعني 2 وأكثر من الثلث يسير أو قريب من الثلث، ونقول تقريبا لأن الأصل في الحبوب المقياس له الوحدة هي الصاع وليس الوزن. ثم نقل الناس من قديم، من قرابة 6 قرون، نقلوا وحدة الحبوب إلى الأوزان للتسهيل والتقريب على الناس، واختلف أهل العلم في مقدار الصاع بالكيلو، فبعضهم يقول 3 كيلو تقريبا، وبعضهم يقول 2 كيلو و40 جرام، لكن وبعضهم يقول 2.17، لكن أقربها أنه 2.25، فيكون نصاب الحبوب والثمار 675 كيلو فصاعدا. فإذا قيل هل الوزن في هذا دقيق، نقول لا، لأن الأصل فيه الوحدة الوعاء، وعدد الحبوب وثقل الحبوب تختلف من سماكة الحبة، مثل حبة الشعير حين تكون كبيرة فيكون العدد أقل والوزن أقل، وأحيانا مع الرطوبة مثل التمر إذا كان لم ييبس يكون في الصاع لو وضعناه ثم زناه وهو يابس قد يكون مثلا 2.5 كيلو، فإذا كان فيه ماء رطب يعني رطب ووزناه قد يصل إلى 3 كيلو، إذن الصاع أدق، لذلك وحدة الوحدة في الحبوب هي الصاع. 30 شهر الواجب فيها كم؟ شهر واحدة لأنها 120، فتخرج من الاثنين المشتركين في هذه الشهر سواء كان شركة أوصاف أو شركة أعيان، يأخذ منهما جميعا شهر واحدة فقط. فلما أخذنا شهر من الاثنين يعني لزكاة الاثنين شهر واحدة، قال أحدهما غنمة أكثر من غنمي، نقول نعم أنت 60 وهذا 30، أنت صاحب 30 يعطي ثلث قيمة الشاة لصاحب 60، أو أنت صاحب 60 يعطي ثلثي قيمة الشاة لصاحب 30. ذلك قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوي بالقيمة، كم الشاة 900 ريال، أنت أعطى 600 ريال، أو نقول آخر أنت أعطيه 300 ريال، وهكذا. ثم المسألة التي تليها، ولا يخرج من الصدقة حريما، إن ضعيف كبيرة إن لا تخرج في الزكاة فهو ضعيف لا ينتفع به، إلا إذا كان جميع الشيء التي عنده كلها فيها حرم فنخرج واحدة منها، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا ذات عوار يعني ولا ذات عيب، يعني لا يخرج في الزكاة الشاه المعيبة، وإنما تأخذ الشاه المتوسطة، فلو كانت جميع أشياءه فيها عيب فنأخذ ما هو فيه نصف العيب، ليست معيبة كاملة ولا أقل النصف، حتى لا نضر بصاحب الشيء. قال ولا تيس، يعني لا يأخذ من الزكاة تيسا، فقد يحتاج إليه صاحب الأشياء من أجل الضرب فتنزو التيس على غيرها للحمل. قال إلا أن يشاء المصدق، يعني الذي شاء صاحبه، فلو عنده أشياء كثر وقال خذوا زكاة، خذوا من زكاتي تيس، فنقول له تيس نفيس تحتاج للضرب، فقال لا أنا راضي بذلك، نقول له ذلك. وهكذا لو كانت لو دفع الزكاة من أنفس شيهه نقول أصبح لأنه برضاه، أما إذا لم يكن برضاه فلا يجوز أن نأخذ أنفس ما عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مسلم يقول وإياك وكرائم أمواله، يعني الأموال الكريمة عندهم الجميلة العظيمة لا تأخذها. نعم. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. وفي الرقة يعني الفضة 200 درهم، هذا بدل يعني، وفي 200 درهم هذا نصاب زكاة الفضة، مقدار الزكاة 15. النقدان إما أن يكون ذهبا وإما أن يكون فضة. نصاب الذهب سيأتي إن شاء الله. نصاب الفضة ذكر المصنف رحمه الله في صحيح البخاري في هذا الحديث 200 درهم، الدرهم يساوي 3 جرامات إلا ربع، ومجموع 200 درهم تساوي 595 جرام، يعني تقريبا أكثر من نصف كيلو فضة. و595 جراما من الفضة قيمتها بالريال السعودي اليوم، هذا اليوم تساوي 2082 ريال، لأن سعر الفضة الآن مرتفع، والعام الماضي تساوي 1080 ريال، لأن يزيد سعر الفضة كغيره من السلع وينقص. وعليه كيف نزكي الأوراق النقدية؟ الآن الأوراق النقدية منذ عام 1975 ميلادي، يعني 1395 هجري، رفع الغطاء في العالم عن الأوراق النقدية، كان أول قبل هذا التاريخ على قدر ما عند الدول من ذهب أو فضة يكون عندهم الأوراق النقدية، فنزع هذا الغطاء. فكيف نزكيها؟ نقول الأوراق النقدية قامت مقام الذهب والفضة في البيع والشراء، فهي نقد نسبي مثل ما قال الشيخ إبراهيم رحمه الله، فيجري فيها الربا ويجب فيجري فيها الربا في باب المعاملات، ويجب فيها الزكاة في باب العبادات. وسعر الذهب أغلى من سعر الفضة، إذا جعلنا لو جعلنا غطاء الأوراق النقدية ذهبا لأصبح قرابة 10,000 ريال يزكي فصاعدا، ولو جعلناه غطاء الأوراق النقدية فضة لكان النصاب اليوم 2000 ريال، لكن يزيد وينقص، الغالب أنه 1000 ريال. ففي باب الزكاة نقول إذا بلغ النصاب، نصاب الأوراق النقدية قيمة الفضة يزكي، وليس قيمة الذهب كما سيأتي، لأن قيمة نصاب الذهب 20 دينار، 20 دينار يساوي حوالي 10,000 ريال، نصاب الفضة 200 درهم يساوي في قيمة معتدلة غير هذا اليوم 1000 ريال، ففي فرق. فنقول نأخذ بالأحوط في باب الزكاة، فمن بلغت أوراقه النقدية 1000 ريال فصاعدا ففيها زكاة ربع العشر. وفي باب السرقة نجعل الغطاء للأوراق النقدية، لو سرق سارق نجعل غطاءها ذهبا أحوط، فلو سرق مثلا سارق 5,000 ريال ما نقطع يده، ما بلغ النصاب، فيقي نصاب فضة نقول صح، لكن نجعل نصاب الأوراق النقدية فيها ذهبا أحوط، لأن قد يكون الغطاء لها هو الذهب، وهذا هو الأصل، يعني في أصل غطاء الأوراق النقدية ذهب، فمن سرق 10,000 ريال فصاعدا بلغ النصاب يقطع. وفي الأوراق وفي الزكاة نحتاط، نقول أقل شيء وهو الفضة فنزكي هذه الزكاة، لذلك قال وفي الرقة يعني الفضة الخالصة 200 درهم، يعني إذا كانت 200 درهم فصاعدا ففيه الزكاة، وسبق لكم هذا، وهو أنه 595 جرام، والجرام الواحد يساوي تقريبا 3 ريال وزيادة سعره، وكما سيأتي 10 دراهم في نصاب الإبل يأتي بأنه قرابة 100 ريال، وهكذا يختلف زيادة السعر وانخفاض السعر حسب السوق للذهب والفضة. يعني لو أراد شخص أن يعرف كم نصاب الأوراق النقدية في الزكاة، نقول تذهب للصاغة وتقول لهم 595 جرام فضة كم تساوي اليوم، أو تقول لهم كم سعر الجرام، كم قيمة الجرام. إذا قال مثلا قيمة الجرام 10 ريال 200 درهم، الدرهم الواحد يساوي 3 جرام إلا ربع، فتضرب 3 جرام إلا ربع في سعر الجرام، ثم تضرب الناتج في 200 اللي هو 200 درهم، فيخرج قيمة الأوراق النقدية اللي هو اليوم 1,000 ريال و82 ريال. قال ربع العشر، عندنا العشر ونريد ربع هذا العشر، مثلا عندنا 10 ريالات عشره عشر العشرة كم؟ ريال واحد. الريال هذا الواحد كم ربعه؟ 2.5، يعني 25 هلال تقريبا. فإذا اللي هو نسبتها 1/40، عندنا العشر 10 ثم ناخذ ربع العشر اللي هو 40. يعني إذا أردت أن تعرف ربع العشر فضع مبلغ الزكاة تقسيم 40، الناتج هو الزكاة، وإن شئت المبلغ الذي تجري الزكاة من الثمر بالتخمين والتقدير، يعني ليس شيئا يقينا وإنما يقدر ذلك. والخرص متفق عليه في الثمار، وفي الحبوب عند الشافعي قالوا بلا نزاع، وعند الحنابلة قالوا بلا نزاع أنها لا تخرص لأنه يشق ذلك. فمثلا الحبوب السنابل والقمح لا يستطيع أحد أن ينظر إلى ما بداخلها. وقال في الحاشية: وعمل الناس اليوم على خرص الحبوب، يعني لو خرصت الحبوب ويأخذ منها الزكاة ما في بأس، لكن الأصل المشقة في خرص الحبوب لأن يشق ذلك لكونها مختفية. حب السنابل مختفي، حب الأرز قد يكون مختفي، حب الشعير قد يكون مختفي ما يظهر، لذلك قالوا لا يخرص لصعوبة معرفة ذلك، لكن عرف ما في بأس. قال: إذا خرصتم فخذوا الزكاة. قال: ودعوا الثلث، يعني من أصل الثمر لا مما يخرج من الزكاة. والفرق بينهما يعني لو كانت المزرعة تخرج 3000 نسقط 1000 الثلث، فنقول أعطينا زكاة 2000 كيلو، وليس من الزكاة. فلو كانت الزكاة مثلا 300 كيلو ما نقول أعطينا منها فقط 200 كيلو، فالثلث ليس من الزكاة مما يخرج وإنما من المزرعة. ننظر مزرعة جميعا ثم نسقط ثلث الثمرة ونقول زكاتك كذا، وليس الزكاة وليس ثلث ما مما يخرج من الزكاة كما ذهب إليه بعض الشافعية، لا. فالصحيح أنه مما تخرجه المزرعة، والعلة كما سبق لكم لوجود ما هو مما قد يتلف من الثمر، فمن الظلم على صاحب المزرعة أن نأمره بزكاة جميع ما تخرجه المزرعة ولا ننظر إلى التالف وغيره. قال: ودعوا الثلث، أي مما تخرجه الثمار، أو الربع، هذا التخيير، والتخيير تخيير مصلحة. فإذا كان البستان في مكان قد تكثر فيه الآفة فيقول نسقط الثلث، وإذا كان رأى أن جميع الثمار سليمة يقول نسقط الربع، وهكذا. وإلى اليوم من أراد أن يشتري ثمر النخل يسقطون الثلث، فإذا أراد أحدهم أن يتبايع فإذا قال كم إنتاج المزرعة فيقال 6000، فالمشتري والبائع يقدرون على أنها هي 6000 يسقطون الثلث، فعلى أنها 4000 كيلو فقط. لماذا؟ لأنه يقولون الثلث في الغالب لا ينتفع به ما بين التلف وغير ذلك. لذلك حتى لو ضعف بعض أهل العلم أن يدعوا الثلث والربع، لكن باب العدل أن يجعل ذلك علما بين الحديث كما قال مصنف صحابة بن حبان والحاكم. أما أصل الخرص فثابت، أما ما يترك هو الذي فيه ضعف. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة، وفيه انقطاع. انقطاع لأن سعيد المسيب لم يدرك عتاب عتابا رضي الله عنه، ففيه انقطاع. ومعنى هذا الحديث أن الخرص يكون أيضا في الثمار كما يكون في النخيل، وكيفية إخراج زكاة العنب يخرص على أنه زبيب لا على أنه عنب، فينظر مثلا كم المزرعة هذه تخرج فيقول هي أقدر أنها تخرج 9000 كيلو عنب، نقول طيب وزبيب؟ فيقول لو كانت زبيب تخرج 6000، 6000 نسقط منها الثلث، فيقول أعطوني زكاة 4000 كيلو من الزبيب ولا يقول من العنب. نعم. وإذا كان صاحب المزرعة لا يجفف العنب وإنما يبيعه، لا يجفف العنب حتى يكون زبيب وإنما يبيعه عنبا، فذهب شيخ الإسلام إلى جواز إخراج زكاته نقدا، فيقول مثلا كم كيلو فيها؟ لو كانت زبيبا يقول مثلا 4000، كم تساوي 4000؟ فلو قال تساوي 4000 10000 ريال، نقول إذا كانت بلا مؤونة تساوي 500 ريال، 500 ريال له أن يخرج

إذا كانت تنم ننظر إلى نمائها خلال عام ثم نخرج الزكاة. أما زكاة النبات فالغالب أن النبات لا يمكث أكثر من عام وإنما تقل قيمته، فأول ما يخرج نخرج زكاته كما سيأتي، إما العشر أو نصف العشر. قال رواه أبو داود وهو حسن واختلف في رفعه. قال النووي عنه: هذا حديث صحيح أو حسن. وقال البخاري هو صحيح. وقال ابن القيم صحيح. واختلف في رفعه أو وقفه على علي رضي الله عنه، وله شواهد تجعله كما قال مصنف حسن. ثم بعد ذلك قال: وللترمذي عن ابن عمر وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. من استفاد مالا يعني أتى إليه مال من هبة أو عطية أو إرث فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وهذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول نتاج البهيمة وعروض التجارة إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب فحولهما من حول أصلهما. مثال ذلك: لو أن شخصا في محرم عنده 5000 ريال ثم في رمضان زادت هذه 5 من عروض التجارة فأصبحت 50,000، في محرم أصبحت 100,000، فعند الزكاة نزكي أصل المال مع الربح لقاعدة التابع تابع لأن قد بلغ النصاب. أما لو كان عنده في محرم 1,000 ريال ما في نصاب ما في زكاة، ثم في رمضان أصبح 5,000 ريال بلغ النصاب، نقول نبدأ من الحول في اعتباره من رمضان. وكذلك نتاج البهيمة، لو شخص في محرم عنده 4 من الإبل ثم أصبح عنده بعد 4 أشهر 5 في شهر ربيع الثاني، النصاب يبدأ من ربيع الثاني، فإذا بلغت 26 من الإبل فنقول فيها بنت مخاف، فإن لم يجد فباللبون، وهكذا. هذا القسم الأول، ربح التجارة ونتاج السائمة حولهما من حول أصلهما إذا بلغا النصاب. القسم الثاني إذا كان عنده جنس من الزكاة وجنس آخر من الزكاة فلا يضم بعضهما إلى بعض، مثل عنده 4 من الإبل وعنده غنم مثلا 30 من الغنم، فلا نضم هذه لهذه فنقول هذا ما في زكاة وهذا ما فيه زكاة. القسم الثالث إذا كان عنده مال مثلا في محرم عنده 100,000 ريال ثم أتاه إرث في شهر 10، الإرث هذا ليس من أرباح رأس مالك، فما أتاك في شهر 10 نصابه يأتي من شهر 10 يبدأ من شهر 10. ومثال آخر: لو أنت عندك مثلا في شهر محرم 1,000,000 ريال ثم في شهر 7 أتاك شخص وقال خذ هذه هبة 10 ملايين ريال، فمتى نعتبر زكاة 10 ملايين؟ من شهر 7، والمليون الأول في محرم ننتظر حتى محرم. واضح؟ لماذا اختلف عن الصورة الأولى؟ لأن 10 ملايين ليست هي ثمرة متاجرة رأس مال الأول. واضح؟ لذلك مسلم قال: من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول هذا المال دون الآخر. ومثل هذا رواتب الموظفين، فراتب شهر محرم زكاته في محرم، وراتب شهر صفر زكاته في صفر، لأن الراتب صفر ليس ربحا لشهر محرم، وهكذا كل شهر زكاته في شهر. ولو أراد المسلم أن يجمع زكاته في شهر معين مثل شهر رمضان فيتعجل زكاة ما سيأتي من الشهور، نقول تسهيلا له ولنفع الفقراء نقول يجوز. فمثلا لو شخص في شهر رمضان ينظر كم عنده من مال فيزكي نقول يصح، هذا زكاتي لما مضى ولما سيأتي، فإن ذهب ما لا يحول عليه الحول فيكون صدقة، وإن كان وجب فيها الزكاة فهي زكاة. واضح؟ ذلك قال: من استفاد مالا فليس فيه زكاة. فالموظف في محرم يستفيد مال مالا وفي سفر يستفيد مالا فليس فيه زكاة حتى يعول عليه الحول. نعم. قال: والصحيح وقفه، يعني وقفه على ابن عمر. والترمذي قال: والموقوف أصح، يعني على ابن عمر. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.